أنا وقلبي نعترف حتى عيوني تعترف بالحب لك والشوق لك لجلك حبيبي نعترف في الوجد أنا مخفي غلاك والقلب هايم في هواك تسحر عيوني من حالك يا كيف لك ما نعترف لا ما بقى في الجسم روح الروح معك انت تروح ترفض وعنك ما تروح وان جتني منك تنخاطف يكفي ولا تسأل سؤال ولا تترك لشكك مجال لو بعدنا والصبر طال الحب لك ما يختلف انت حياتي الغالى يغلى من كل المالة احبك بصدق والة ومن حب قلبك ارتجف بين الوعي واللاوعي حط موقعك في موقعي واتذكر اوقاتك معي ووعدك قلبك يرتجف انا وقلبي نعترف حتى عيوني تعترف بالحب لك والشوق لك لجلك حبيبي نعترف.